بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وزم على تواضع فلغنا في الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة وهو إيه؟ الإيمان بالله. الأصل الأول هو الإيمان، أركان ستة. الأركان ستة هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. كلمنا أول حاجة عن الإيمان بالله، وقلنا الإيمان بالله ده أربع حاجات. أول حاجة هو وجود الله سبحانه وتعالى، رقم اثنين توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. دول الأربع حاجات هما الإيمان بالله، خلصناه وكلمنا عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي المرة اللي فاتت اتكلمنا على الأربعة التانيين، ايه هم الأربعة التانيين؟ الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وعرفنا ان كل واحد من الأربعة دول بينقسم لقسمين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. وعرفنا يعني الإجمالي، يعني مثلا في الإيمان بالملائكة، الإيمان الإجمالي ان في ملائكة، الإيمان بالرسل ان في رسل لأقوى مهم، الإيمان بالكتب ان في كتب نزلت إلى الأقوام عن طريق الرسل، تمام؟ الإيمان باليوم الآخر ان في يوم آخر يبعث فيه العباد ويحاسبون. ده الإيمان الإيه؟ الإجمالي. التفصيلي ان كل واحدة من دول جي فيها تفصيل نؤمن به. ففي الملائكة مثلا ذكر أسماء الملائكة، جبريل، ميكائيل، إسرافيل ووظائفهم، ان مثلا سيدنا جبريل موكل بالوحي، سيدنا ميكائيل موكل بالقطر، سيدنا إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، الى غير ذلك من الايه من الوظائف. يبقى نؤمن بالتفاصيل اللي جت دي على ما وردت عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الايمان بالملائكة. في الكتب كذلك، الايمان الاجمالي ان في كتب، التفصيلي ان في خمس كتب ذكرت في القرآن، اللي هي ايه؟ القرآن والتوراة والانجيل وصحف ابراهيم وموسى والزبور. وصحف موسى هل هي التوراة ولا لا؟ لو غيرها يبقوا ستة، لو فيها يبقوا خمسة، تمام؟ يبقى ده الايمان التفصيلي في الايه؟ في الكتب. من التفاصيل ايضا الايمان بالقرآن، وان القرآن هو افضل الكتب واعدلها ومهيمن عليها ويشهد على ما فيها من التحريف والتبديل وينسخ ما فيها من الشرائع. يبقى ده من الايمان بالايه؟ بالكتب. بعد كده الايمان باليوم الاخر، ان في يوم اخر يبعث فيه الناس ويحاسبون. ده الايمان الاجمالي. التفصيلي بقى من اول لحظه الموت الى دخول الجنه او النار، ده اسمه ايمان ايه؟ تفصيلي. كل تفصيل بقى من اول بقى دخول الايه؟ القبر وعذاب القبر وسؤال القبر وعذاب القبر ونعيمه والبعث والنشور وتطير الصحف والميزان والصراط والقنطره وصفه الجنه وصفه النار والشفاعه. كل ده ايه؟ ايمان تفصيلي. واتكلمنا على الكلام ده المره اللي فاتت. النهارده هنبدا في الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. جميل. طيب قبل ما نقرأ اللي في الكتاب نفهم مجملا يعني إيه الإيمان بالقضاء والقدر. القدر هو الشيء المقدر في علم الله سبحانه وتعالى، لما يقع ويحصل يبقى اسمه قضاء. يبقى إيه الفرق بين القضاء والقدر؟ القدر اللي لسه ما حصلش ولما يحصل يبقى اسمه إيه؟ قضاء. القضاء اللي حصل والقدر اللي لسه هيحصل، جميل؟ هما الاثنين في علم الله سبحانه وتعالى، اللي حصل اسمه قضاء واللي لسه مستقبلا ما حصلش اسمه قدر. جميل كده، واضح الفرق بين الاثنين. ده طبعا ايه يعني في كلام كتير، ده مختصر يعني. طيب اهل العلم عملوا ايه؟ قرأوا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقوا ان الاحاديث والايات المتعلقة بمسألة القضاء والقدر بتدل على اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات؟ سموهم مراتب الايمان بالقضاء والقدر الاربع. رقم واحد العلم. يعني ايه العلم؟ لقوا ان نصوص القرآن والسنة بتقولك ان كل حاجة حصلت او بتحصل او لسه هتحصل ربنا يعلمها سبحانه وتعالى، تمام؟ ايه الادلة؟ ادلة كثيرة، ادلة عامة زي مثلا ايه؟ وان الله قد احاط بكل شيء علما. كل شيء دي تشمل ايه؟ الماضي والحاضر والمستقبل. جميل. ولو في أدلة عن الماضي مثلا زي ايه؟ زي ما فرعون سأل موسى عن الماضي، قال له ايه؟ قال وما فما بال القرون الأولى. الماضي فين؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى ربنا يعلم الماضي بكل التفاصيل؟ لا، يعلم سبحانه وتعالى. ويعلم المستقبل ولا لا؟ يعلم. زي ايه مثلا؟ زي ما وما اللي هي في المصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يبقى المصيبة من قبل لما تقع في كتاب من قبل أن نبرأها. قولوا نبرأها أي نخلق الخليقة، يعني من قبل أصلا ما ربنا يخلق الكون ويخلق الخليقة، تمام، ربنا كتب إيه لا يحصل ده كله. يبقى ده علم الله بالإيه بالمستقبل. قالوا بقى علم الله سبحانه وتعالى شامل بما كان وما سيكون، وضفوا حتة جميلة كده ثالثة قالوا إيه، وما لم يكن، أيوه، لو كان كيف كان يكون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني علم الله باللي حصل واللي هيحصل واللي ما حصلش، لو كان حصل كان هيحصل ازاي. جابوها دي منين بقى؟ ده دليل اكيد، يعني اللي هو قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار يوم القيامة. خلاص يعني الناس كلها ماتت وجيب كفار يوم القيامة. ربنا قال عنهم ايه بقى؟ هما بيقولوا ايه؟ ربنا ايه؟ لا مش دي الآية، ايوه، ربنا اخرجنا منها اللي هي من النار، رجعنا الدنيا تاني، فإن عدنا، لو رجعنا تاني للكفر فإن إيه ظالمون، يبقى نخش النار تاني. ربنا قال إيه؟ ربنا قال ولو ردوا، يعني لو رجعوا الدنيا، وده مستحيل مش هيحصل، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني ربنا قال لك إن الكفار لو عادوا للدنيا هيرجعوا يكفروا تاني، مع إن دي حاجة مش هتحصل. هو الكفار ممكن يرجعوا للدنيا؟ مستحيل. بس لو يوم القيامة الكفار رجعوا الدنيا تاني هيرجعوا يكفروا تاني. مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا اللي علم الكلام ده. فربنا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، الحاجة اللي مش هتحصل، لو كان كيف كان يكون، لو حصل كانت هتحصل ازاي. تمام، يبقى علم الله شامل للماضي والحاضر والمستقبل والمستحيلات والممكنات. جميل. طيب يبقى ده ايه معنى علم الله. نقطة مهمة جدا بقى في مسألة علم الله دي، نقول علم الله السابق لا يحاسب الله العباد عليه. ربنا ما بيحاسبكش على انه يعلم انك هتطيع او هتعصي، مفيش حساب على الكلام ده. امال ايه الحساب؟ على العمل نفسه لما تبقى تعمل. ايه الدليل على كده؟ ادله كثيره جدا، منها حديث غلام الخضر. عارفين غلام الخضر؟ الخضر اللي هو قابل سيدنا موسى في سورة الكهف، مش في سورة الكهف، تقابله يعني قصته من سورة الكهف. تمام، اللي حصل ايه؟ ان هو قتل غلام، صح، لقي غلاما فقتله. الرجل ده لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه على الغلام ده؟ يقول طبع يوم طبع كافرا. وربنا قال ايه؟ يرهقهما ايه؟ طغيانا وكفرا. يبقى الغلام ده لو كان عاش كان هيبقى ايه؟ كافر، صح. والدليل ايه في القرآن وفي السنة انه كان هيبقى كافر. طب الغلام ده دخل الجنة ولا دخل النار؟ الجنة بالإجماع. ليه بقى؟ قتل قبل البلوغ، وأبناء المسلمين كلهم في الجنة. أي ابن المسلم مات قبل البلوغ هو في الجنة بالإجماع. يعني في إجماع أهل العلم على المسألة دي، إن أي طفل مات قبل أن يبلغ فهو في الجنة. وفي الحديث كمان إن هم فين؟ في كفالة إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم بيحفظهم القرآن ويكفلهم إلى أن يأتي أباؤه. يعني الوقت اي طفل بيموت بيروح فين؟ في كفاله سيدنا ابراهيم. تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم راه في حديث الاسراء والمعراج، راه ايه؟ مسند زهره للكعبه وبيعلم اطفال المسلمين القران. تمام، ده سيدنا ابراهيم. فاي طفل ابوه وامه مسلمين ومات قبل البلوغ بيروح فين؟ في الجنه. نرجع بقى لمين؟ للغلام. الغلام ربنا علم انه كان هيبقى كافر ولا لا؟ علم وقال لنا يرغم طغيان وكفر. حاسبه على هذا العلم ولا لا؟ ما حاسبوش، رغم ان هو كان لو كان عاش كان هيبقى ايه؟ كافر. يبقى ربنا بيحاسبك على العلم ولا ما بيحاسبكش؟ ما بيحاسبكش على العلم، بيحاسبك على ايه؟ على العمل. جميل، عملك انت يعني. طيب يبقى دي النقطه الاولى اللي هو علم الله سبحانه وتعالى. يبقى دي المرتبه الاولى اسمها مرتبه العلم، ان الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. رقم اثنين، المرتبه الثانيه سماها العلماء ايه؟ مرتبه الكتابه، ان ربنا كتب مقادير الخلائق. تمام، الكلام ده فين؟ في احاديث كثيره جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. حديث البخاري، ان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض كتب كل شيء هيحدث الى يوم القيامه. برضو نفس الكلام، الكتابه دي لا حساب عليها. تمام، اذا كان العلم لا حساب فكذلك الكتابه لا حساب عليها. طيب الكتابة دي كم نوع؟ قال لك نوعين. جبنا الكلام ده منين برضو؟ من قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس في تفسير الآية: الكتاب كتابان. يعني الكتاب كتابان، يعني الحاجات المكتوبة دي نوعين: كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى في حاجة اسمها أم الكتاب ما فيش فيها محو إثبات، وفي كتابات ثانية فيها محو إثبات. إيه أم الكتاب بقى؟ حد يعرف إيه هو أم الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ، صح كده؟ اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير، تمام؟ ده هو اللوح المحفوظ. في كتابات ثانية دي قد يحدث فيها إيه؟ محو إثبات، تتغير، يعني ربنا يكتب فيها أشياء ثم يغيرها بعد ذلك. وهذا الكتابة الأولى والمحو الذي حدث فيها الاثنين موجودين فين؟ في اللوح المحفوظ. مكتوب إن سيكتب مثلا الكتابات الأخرى نعرفها الأول. أولا الكتابة يوم الميثاق. إيه يوم الميثاق ده؟ اللي هو في سورة الأعراف في الآية 173، ربنا يقول إيه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية يقول أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فخرجت ذريته كأمثال الذر، يعني زي النمل كده، ذرية في يمينه، في يمين آدم، مسح على ظهر آدم فخرجت ذرية، ذرية في يمين آدم وذرية في إيه؟ في شمال آدم. فقال الله عز وجل للذين في اليمين: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقال الذين في الشمال: هؤلاء في النار ولا أبالي، وكتب ذلك عنده سبحانه وتعالى، تمام؟ هذه الكتابة قد تتغير، يعني قد تتغير، يعني ممكن واحد كان في يمين آدم والله عز وجل بعد ذلك يجعله من أهل النار، ممكن واحد من اللي في شمال آدم يجعل الله من أهل الجنة، إيه الدليل؟ ليمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ممكن يمحو ويثبت، تمام؟ طيب، دي الكتابة يوم الميثاق. كتابة أخرى لو في حديث انت حافظينه في إيه، في الأربعين النووية صحيح مسلم، اللي هو الحديث إن إيه الله عز وجل لما يرسل الملك في الرحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤمر بكتب أربع كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يبقى ممكن الإنسان يكتب له رزق وهو في الرحم ثم يتغير بعد ذلك الرزق، يزيد أو ينقص. ممكن يكتب له عمل في الرحم ويتغير بعد ذلك ويبقى من عمل أهل الشقاوة أو أهل السعادة. ممكن يكتب شقي أو سعيد ويتغير ذلك بعد ذلك، تمام؟ يبقى دي الكتابة الثانية ليوم الرحم. الكتابة الثالثة في قول الله عز وجل سورة الدخان عن ليلة القدر: قال فيها يفرق كل أمر حكيم. عن ليلة الإيه؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة إيه؟ ليلة القدر، إن كنا منزلين. فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء في كلمة فيها يفرق كل أمر حكيم أي تكتب مقادير العام القادم، يعني مستقبلك السنة الجاية بكتب إمتى؟ ليلة القدر. ودي من خطورة ليلة القدر، أنك تدعو الله عز وجل في الاعتكاف وفي العشر الأواخر لعلك تصادف ليلة القدر فيكتب لك من الرزق ومن العمل ومن السعادة ما لا تدرك. ممكن أي أشياء تدعو بها تكتب لك فرصة ليلة القدر. يبقى دي الكتابة الإيه؟ الثالثة. الكتابة الرابعة قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. يبقى كل يوم في تخيل، تمام؟ طيب، المحو الإثبات اللي في الثلاث كتب أو الأربع كتب دول، نحن قلنا في أربع كتابات اللي هي يوم الميثاق، في الرحم، في ليلة القدر، في كل يوم، في أربع كتابات. الأربع كتابات دول مش بيحدث فيهم محو إثبات؟ المحو الإثبات ده موجود في اللوح المحفوظ ولا مش مكتوب؟ مكتوب. إزاي الكلام ده؟ مثلا على سبيل المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في ايه؟ في عمره، فايه؟ فليصل رحمه، تمام؟ يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه، تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ العلماء فسروا طول العمر ده بتفسيرين، بعضهم قال ده حقيقي وبعضهم قال ده مجازي. اللي قال مجازي قال طول العمر هو البركة، انه يعمل اعمال في عمره غيره ما يعملهاش، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر له امره ويعرف يعمل اعمال كثيره جدا من الاعمال الصالحه او من اعمال الدنيا غيره ما يعرفش يعملها في الايه، في العمر ده. يبقى مثلا ميت عنده زي الامام النووي كده، وانا ذكر الله احلى، مات عنده ايه حاجه و30 سنه وعمل تراث، كتب المجموع، شفت المجموع ده كان مجلد، كتب 30 مجلد في الفقه، وكتب رياض الصالحين، وكتب مش عارف الاذكار، وكتب شرح صحيح مسلم، وكتب عمل ده كله، هو ايه ميت عنده حاجه و30 سنه، يعني ممكن ناس كتير منا عدت 40 مثلا وما عملش ربع اللي هو عمله ده. تمام. ده مثلا واحد قال ليه وغيره وغيره الامام احمد بن حنبل وغيره عملوا اشياء كتير. مسند احمد بن حنبل شفته كام مجلد؟ حوالي 36 مجلد. ده مسند بتاع احمد ده حاجه من الحاجات اللي عملها يعني غير اللي عمله بتاعه. فتلاقوا ان ايه ربنا سبحانه يبارك له في العمر فده اسمه البركه. يبقى دي زياده ايه مجازيه يعني مش حقيقيه مش عدد سنين يعني ولكن بركه في السنين. فريق تاني من اهل العلم قال لك لا صله الرحم تزيد العمر زياده حقيقيه. يعني ايه زياده حقيقيه؟ يعني كان مكتوب له وهو في الرحم انه هيعيش مثلا 60 سنه لما اتولد وطلع ان هو واصل للرحم ربنا تعالى يغير ال 60 دي مثلا ل 70 يبقى زياده هنا زياده ايه حقيقيه. طب الكلام ده موجود فين بقى في اللوح المحفوظ؟ التفاصيل دي كلها موجوده في اللوح المحفوظ انه يكتب له في الرحم 60 سنه مثلا ثم يصل رحمه فيكتب له كذا. يبقى النحو والاثبات اللي بيحصل في الكتب الاربعه مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ كله. لا هو لوح محفوظ واحد مكتوب فيه كل مقادير الخلائق اللي هو الحديث ايه ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق كلها قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. ايوه لما ادى لسيدنا داوود جزء من عمره. تمام. فده ايه الزياده والنقصان والتعديل او الايه محو الاثبات في الكتابات الاخرى غير اللوح المحفوظ. يبقى قلنا منزله او مرتبه العلم مرتبه الكتاب مرتبه المشيئه ان كل ما يقع من الاشياء شاءه الله سبحانه وتعالى. ومرتبه الخلق ان الله جل يخلق افعال العلم. طيب السؤال بقى او الشبهه اللي بتثار عند بعض الناس يقول لك ربنا يعلم ان انا هعمل الطاعه او هعمل المعصيه وكتبها وشاءها وخلقها فلما يحاسبني عليها؟ ده السؤال اللي ايه بعض الناس يستشكله يقول لك ربنا ليه بيديني ثواب طالما هو اللي كتب لي الطاعه او بيديني العقاب طالما هو اللي كتب لي المعصيه؟ هنقول لان الثواب والعقاب ليس على مجرد علم الله او كتاباته او مشيئته او خلقه للمعصيه او للطاعه ولكن على اختيارك للمعصيه والطاعه. ايه الدليل؟ سيدنا عمار بن ياسر عارفين قصته؟ عارفين صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه جه الكفار كفار قريش ومسكوه وقعدوا يعذبوه وطلبوا منه إنه يعمل إيه؟ يسب النبي عليه الصلاة والسلام. فقعدوا يضربوه ويرفض يرفض لحد ما اشتد عليه العذاب فعمل إيه؟ فسب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سب النبي كفر. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له ذلك. قال له ده انا عملوا فيها كذا وكذا وكذا وقعدوا يعذبوني لحد ما ايه سب عليه الصلاه والسلام لحد ما سبيت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار اللي ايه بيقول كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك انت وانت بتسب؟ كان قلبك ايه؟ قال مطمئنا بالايمان. قال فان عادوا فعد. ونزل قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. جميل. طيب ايه الدليل في الموضوع ده؟ تعال نطبق القاعده. سب سيدنا عمار للنبي عليه الصلاه والسلام علم الله انه سيقع ولا لا؟ علم. كتب ولا لم يكتب؟ كتب. شاء ان يقع ولا ما شاءش؟ شاء. خلق هذا الفعل ولا ما خلقوش؟ خلقه. حاسبه عليه ولا ما حاسبوش؟ ليه؟ لانتفاء ايه؟ اختيار. لانه كان مكره ما كانش مختار. ما كانش ايه؟ اختياره. ده كان مكره على هذا الفعل. طيب مثال تاني. لو انت ماشي كده في الشارع او واحد ماشي في الشارع فلقى كتاب لونه اخضر كده اجنده مثلا لونه اخضر كده على الارض كده فهو ماشي دات عليها. حلو. بعد ما دات عليها لقى الناس بتقول له حاسب انت عملت ايه؟ انت دوست على ايه؟ على مصحف. فراح فعلا شال الاجنده دي اللي هو كان فاكرها اجنده لقاها مصحف مقلوب واقع في الارض. جميل. السؤال الراجل ده وطأ المصحف بقدمه ولا لا؟ وطأ المصحف بالقدم كفر ولا مش كفر؟ كفر. يعني انت المصحف كفر. طيب الراجل ده كافر ولا مش كافر؟ مش كافر. ليه؟ لانه كان الاولاني كان مكره لكن ده كان مخطئ. فانتفاء الاختيار برضه بس على وجه تاني. ما هو هم اربع شروط هنبقى في الاخر. منها الايه؟ الاختيار اللي هو عكس الاكراه ومنها الايه؟ القصد اللي هو منافي للخطأ. الراجل ده كان مخطئ يعني ما كانش واخد باله ان ده مصحف صح؟ طيب نطبق القاعده. ربنا علم ان فلان هيدوس المصحف ولا لا؟ علم. كتب ولا لم يكتب؟ كتب. شاء ولا لم يشأ؟ شاء. خلق ولا لم يخلق؟ خلق. يبقى حدث العلم والمشيئة، حدث العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ومع ذلك حسبه ولا لا؟ حسبوش. ليه؟ الانتفاء ايه؟ الإرادة والاختيار. يبقى ربنا ما بيحسبكش على ما علم أو كتب أو كتب أو شاء أو خلق، ولكن بيحسبك على ايه؟ على ما تفعله أنت بإيه؟ باختيارك. يبقى عشان بس ايه نفصل بين الاثنين، احنا بنقول في علم وايه وكتابه ومشاوى خلق، ده عشان نفهم نصوص الوحي بتقول ايه، لكن الحساب على ايه في الاخر؟ على ما يفعله العبد بمشيئته واختياره. جميل. طيب دي الايه الادله من القران والسنه، الادله العقليه بقى والواقعيه. عمرك شفت حد داخل المسجد في اتنين ملائكه شادين وهو مش عايز يدخل؟ عمرك شفت واحد داخل القهوة أو داخل مالها ليلي واثنين شياطين شادينه وهو مش عايز يدخل؟ كل واحد يعلم اضطرارا، يعني غصب عنه عارف ان في فرق بين نوعين من الفعل، اللي هما ايه؟ في فعل للانسان اسمه فعل اضطراري، وفي فعل تاني اسمه فعل اختياري. ايه الفعل الاضطراري؟ اللي هو نبضات القلب مثلا، حركة الامعاء، فلترة الكلية، هل الحاجات دي انت ليك سلطة عليها؟ بتعرف توقفها؟ تعرفش. ده اسمه فعل ايه؟ اضطراري. وفي فعل تاني اسمه فعل ايه؟ اختياري. ان انا اخترت ان انا امسك الكوباية كده واشرب، ده اسمه فعل ايه؟ اختياري. ان انا مسكت الكوباية اهو ورفعتها وشربت وحطيتها، ده اسمه فعل ايه؟ اختياري. في فرق بين الفعل ده وبين ضربات قلبي ولا لا؟ في فرق. كل انسان يعرفه، ان كل الناس على وجه الارض يعرفوا ده، ان في حاجة اسمها فعل اضطراري وفعل اختياري. تمام. طالما في فعل اختياري يبقى انت مختار، يبقى انت محاسب. امتى ما بتحاسبش؟ لما ينتفي الاختيار. زي ايه؟ زي الشروط السبعه اللي هنقولهم، اللي هو مثلا زي ايه؟ زي المجنون حتى يعقل، الطفل حتى يبلغ، والايه والمغمى عليه حتى يفيق، تمام، والنائم حتى يستيقظ، والجاهل حتى يعلم، والناسي والمخطئ حتى يذكر. دي كلها ايه؟ حاجات كلها ما فيش على حساب. لو واحد ناسي مثلا في رمضان وشرب او كل، هل على حساب؟ ما هو شرب وكل اهو، وربنا علم انه سيشرب في رمضان، وكتب انه سيشرب في رمضان، وشاء وخلق ذلك الفعل، ومع ذلك مش محاسب. ليه؟ لانه كان ناسي. والمكره زي قلنا سيدنا عمار اللي سب النبي عليه الصلاه والسلام وهو مكرها، كل دي ايه؟ اشياء لا حساب عليها. يبقى نفهم من الحساب في الاسلام وفي شريعه الله عز وجل على ايه؟ على ما تفعله بمشيئتك واختيارك. ربنا عالم وكتب وشاء وخلق كل ده حاجة، وفي النقطة بقى اللي على الحساب انت اخترت ولا ما اخترتش. تمام. طيب نقرأ بقى الفكرة. يقول الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر. يقول أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن كل خير وشر يكون بقضاء الله وقدره، وأن الله فعال لما يريد، فكل شيء بإرادته ولا يخرج عن مشيئته وتدبيره، وعلم كل ما كان وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل. في الأزل يعني ايه؟ يعني بلا بداية يعني. وقدر المقادير للكائنات حسبما سبق بها علمه واقتضت حكمته، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، يعني كل حاجة بتحصل ربنا علمها وأرادها وقدرها سبحانه وتعالى. وملخصه هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. قال الله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني كل شيء بتحصل مقدرة على وفق ما قدره الله سبحانه وتعالى. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني مقدر قبل أن يحدث. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. يبقى الإنسان ما يبقاش مؤمن إلا لإمتى؟ أما يوقن إن أي حاجة بتحصل خير أو شر ربنا اللي قدرها سبحانه وتعالى. وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الحاجة اللي فاتتك فاتتك بقدر الله، والحاجة اللي حصلت لك حصلت لك بقدر الله. مش الحاجة اللي حصلت لك كويسة بشطارتك واللي فاتتك بقدر، لا، الاثنين بقدر. الحاجة الكويسة دي بقدر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. إيه العجز والكيس؟ إن أنا كسلت مثلا ففاتتني حاجة خير، ده قدر. إن أنا اجتهدت فحصل لي حاجة كويسة، ده قدر برضه. تمام؟ فتحمد ربنا على السراء وعلى الضراء. حساب، الحساب على إيه بقى؟ على اختيار. هل أنا كنت مكسل لأن أنا كنت تعبان فغصب عني، ولا أنا كنت مكسل لأن أنا كسلان وعايز أنام وبطنش؟ حسب بقى إيه اللي دفعك بقى؟ فين اختيارك في دول؟ وأهل السنة يقولون الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، وتسمى مراتب القدر وأركانه الأربعة اللي احنا قلناها. وهذه الأمور هي المدخل لفهم مسألة القضاء والقدر. لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بتحقيق جميع أركانه، لأن بعضها مرتبط مع بعض، فمن أقر بها جميعا اكتمل إيمانه بالقدر، ومن انتقص واحدا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقضاء والقدر. هيقول الأربعة اللي احنا قلناها اللي هم العلم والكتابة والمشيئة والقدر. رقم واحد، المرتبة الأولى وهي العلم، الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، جملة وتفصيلا. يبقى ده الإيمان، المرتبة الأولى من الإيمان هي الإيمان إيه؟ بالعلم. وأنه علم ما الخلق عاملون قبل خلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، وعلم منها وعلم منهم الشقي والسعيد، وذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. قال الله تبارك وتعالى إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يبقى دي المرتبة الأولى، أن ربنا يعلم كل حاجة حصلت وبتحصل وهتحصل، واللي ما حصلتش لو كانت هتحصل كانت هتحصل إزاي. وده علم الشامل سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الكتابة، أن ربنا كتب كل شيء، وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من المقادير. بل العلم اللي ربنا عالمه ده كتبه، وهي أن الله كتب ما سبق بها ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات فين؟ في اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء، فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة هو مكتوب عند الله تعالى في أم الكتاب، ويسمى الذكر والإمام والكتاب المبين. دي كل أسماء لإيه؟ لللوح المحفوظ، موجودة في القرآن، إن كل شيء أحصيناه فيه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم. شوف بقى الحديث ده جميل أوي، بيقول إيه؟ إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. الحديث ده اختلفوا في تفسيره على قولين. إيه هما؟ هل إن أول ما خلق الله القلم يعني أول حاجة ربنا خلقها القلم؟ ده تفسير. التفسير الثاني لا، إن الحديث بيقولك إن أول ما ربنا خلق القلم قال له اكتب، ملهاش دعوة بإيه اللي اتخلق الأول. تمام؟ لأن هم طبعا اختلفوا إيه اللي اتخلق الأول، القلم ولا العرش ولا قاعدوا يختلفوا كذا حاجة كده، اللي هي أول المخلوقات. تمام؟ فالحديث هنا بيقول إيه؟ إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. تمام؟ سواء بقى القلم اول مخلوقات او مش اول مخلوقات، ربنا اول ما خلقه قال له ايه؟ قال له اكتب. فقال ما اكتب؟ اكتب ايه؟ القلم بيسال ربنا اكتب ايه؟ قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن الى الابد الى النهايه. يبقى ايه؟ في علم، وهذا العلم كتب في اللوح المحفوظ. المرتبه الثالثه الاراده والمشيئه، أي أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق المكتوب في اللوح المحفوظ. فمشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن إرادته شيء. قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء أو حيث يشاء. المرتبة الرابعة الخلق، وهي الإيمان أن الله عز وجل خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن كل ما سواه مخلوق، فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته. قال الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية شاءه الله وقدره وخلقه. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وأن الله تعالى الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو خالق كل شيء بلا استثناء، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأن الله يحب الطاعة ويكره المعصية، ويهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. قال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا حجة لمن أضله ولا عذر له، لأن الله قد أرسل الرسل لقطع الحجة، وأضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، ولم يكلفه إلا بما يستطيع. قال الله تبارك وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يبقى الكسب مضاف لمين؟ للعبد. يبقى العبد هو اللي عمل الكلام ده. لا ظلم اليوم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا ينسب الشر إلى الله. هنا بقى نقطة ثانية اللي هي نسبة الشر إلى الله. يعني نسبة الشر إلى الله؟ هو ليه بيتكلم في النقطة دي؟ لأن النقطة دي من أكثر الشبهات اللي الملاحدة بيحتاجوا بيها. اللي هو إيه بقى؟ يقولك في شر في الكون ولا لا؟ في شر؟ يقولك ربنا أراده ولا لا؟ استنى بقى، لو قلت يقولك يبقى ربنا يريد الشر، يبقى ربنا لا يستحق أن يعبد لأن ده إله مش كويس يريد الشر بيه. طب قلت لا، يقولك يبقى إيه؟ يبقى الشر بيحصل غصب عن ربنا، يبقى ربنا إله عاجز لا يستحق أن يعبد. ده سؤال مين؟ الملاحدة. الصح لا تقول ولا تقول لا، تفصل. يعني تفصل؟ تقول والله ربنا له إرادتان. من نص الشريعة عرفنا أن ربنا له نوعين من الإرادة، له نوعان من الإرادة. إرادة بتسمى إرادة شرعية، وإرادة بتسمى إرادة كونية. يعني نفهم كده، ربنا بيقول والله يريد أن يتوب عليكم. ربنا يريد العباد تتوب ولا لا؟ يريد. هل كل الناس تابت؟ ازاي يريد وازاي الناس ما تابتش؟ المفروض لو اراد حاجه تحصل، صح؟ لا، هو في اراده اسمها اراده شرعيه. يعني ايه اراده شرعيه؟ اللي هي ما يريد الله منك ان تفعله، سواء فعلته او ما فعلتوش، اللي هي التكاليف كلها دي اسمها اراده ايه؟ شرعيه. الامر والنهي، افعل ولا تفعل، ده اسمه اراده ايه؟ شرعيه. طيب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي إرادة إيه بقى؟ كونية، اللي هي الحاجة اللي لازم هتحصل سواء وفق الشرعية أو مخالفة للشرعية، دي اسمها إرادة إيه؟ كونية. تعال نضرب أمثلة. الأول نفرق بينهم إزاي؟ عندنا سؤالين. السؤال الأول: هل أمر الله بذلك؟ لو لقينا الإجابة نعم، يبقى ده اسمه إرادة إيه؟ إرادة إيه؟ لا، هل أمر الله به؟ يبقى إرادة إيه؟ شرعية، يعني أمرك تعمله يعني. طيب، هل قدر الله وقوعه؟ هل الحاجة دي حصلت ولا ما حصلتش؟ لو حصلت يبقى إرادة إيه؟ كونية. تعال نضرب أمثلة. إيمان سيدنا أبو بكر. السؤال الأول: هل أمره الله بالإيمان ولا ما أمروش؟ أمر ولا ما أمروش؟ أمر. يبقى دي إرادة إيه؟ شرعية. طيب، هل قدر له أن يؤمن؟ يعني هل أمن بالفعل ولا ما أمنش؟ آمن. يبقى إيمان سيدنا أبو بكر إرادة إيه؟ الاثنين، شرعية وكونية، لأن ربنا أمره بالإيمان وهو آمن، فيبقى اسمها إرادة إيه؟ شرعية وكونية معا. طيب، كفر أبو لهب، كفر أبي لهب، هل أمره الله بالكفر؟ لا، يبقى دي مش إرادة شرعية. طيب، هل وقع منه كفر؟ أبو لهب كافر ولا مسلم؟ كافر، صح؟ يبقى إذن إيه؟ دي إرادة إيه؟ كونية. يبقى كفر أبو لهب إرادة إيه؟ كونية لا شرعية. أنت هتتكلم لازم على الاثنين، واحدة تثبتها واحدة تنفيها، أو تثبت الاثنين أو تنفي الاثنين، تمام؟ طيب ردة أبو بكر، هل أمره الله بالردة؟ هل وقعت منه الردة؟ يبقى لا شرعية ولا كونية، لا حصلت ولا ربنا أمره به. تمام. إيمان أبو لهب، هل أمره الله بالإيمان؟ يبقى رد إيه؟ هل وقع منه الإيمان؟ يبقى دي شرعية لا كونية. فهمنا؟ يبقى الحاجة اللي ربنا أمر بيها شرعية، لو ربنا قدر وقوعها تبقى كونية. العلماء يقولوا إيه بقى؟ لو قلنا كلام ده ما كانش حد فهمه، بس دلوقتي هنفهمه. قالوا إيه بقى؟ الإرادة الشرعية والكونية تجتمعان في إيمان المؤمن، وتنفردان في كفر الكافر، وتنعدمان في كفر المؤمن. فهمنا حاجة؟ هو اللي احنا قلناه، اللي هو تجتمعان في إيمان المؤمن، إيمان سيدنا أبو بكر شرعية وكونية، يبقى تجتمعان في إيه؟ إيمان المؤمن. وتفترقان في كفر الكافر اللي هو كفر أبو لهب، ده كونية لا شرعية. وتنعدمان في إيه؟ في كفر المؤمن، المؤمن لا كفر ولا ربنا أمر بالكفر، يبقى منعدمة لا شرعية ولا كونية. حلو؟ يبقى إيه؟ تجتمعان في إيمان المؤمن، تفترقان في كفر الكافر، تنعدمان في كفر المؤمن. تمام. ما هي لا، هو السؤال ده اللي هو ايه اللي هو هنبدا بيه، هناخده خطوه خطوه. السؤال الاول اللي بيقول لك ايه، هل الكفر وقع باراده ربنا او الشر وقع باراده ربنا؟ هنقول له على حسب. انت بتسال على انهي نوع من الاراده؟ لو بتسال على الاراده الكونيه، ربنا قدر ان الشر ده يقع. ليه؟ لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على قضاها، اللي هو هنفهم بقى دلوقتي بصوره اكبر يعني. طيب هل الشر وقع بإرادة ربنا الشرعية؟ لا، ربنا ما أمرش حد بفعل الشر. تمام. طيب ليه ربنا بيقدر وجود الشر؟ ليه ربنا بيقدر وجود الشر؟ هنقول إن الشر ده نوعين، أو الخير نوعين، في خير لذاته وفي خير لمآله. يعني يعني في حاجة هي بذاتها كده خير، وفي حاجة هي بتبقى شر وقتها وتبقى خير بعد كده. نضرب مثال، طاعة الطائع، ان انت تيجي تصلي، ده خير ولا شر؟ ده خير في ذاته. طيب وجود ابليس الشيطان، وجوده كان خير ولا شر في بدايته؟ ان هو يكفر، لا، ان هو يكفر ويقول للناس اكفروا، ده خير ولا شر؟ ده شر. بس وقع من وراه خير ولا ما وقعش؟ وقع. زي ايه مثلا؟ استعاذة الناس من الشيطان الرجيم، مش ده خير بيقع؟ لو ما كانش في شيطان كان الناس هتستعيذ ازاي؟ هو وجوده ده أوجد خير تاني اللي هو الاستعاذة. جهاد المجاهدين ودعوة الداعين، ده خير ولا مش خير؟ ده أعلى الخير أصلا، ذروة سنام الإسلام هو الجهاد. اصطفاء الله للشهداء، يعني لو ما كانش فيه شيطان وحزب وكفار بيحاربوا المسلمين، كان إزاي هيقع شهداء؟ كان إزاي هيقع جهاد في سبيل الله؟ كان إزاي هيقع دعوة إلى الله؟ دي كلها خيرات، كان الكتب والمصنفات والشرايط وال بهد العلماء والدعاء إلى الله من لدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ده كله كان هيقع زي لولا وجود هذا الشر اللي هم بيحاربوه. فالتدافع بين الخير والشر ده أوجد من الخير ما يطغى ويزيد عن إيه؟ عن الشر. فبنقول إن الشر ده هو شر في إيه؟ في ذاته، لكن هو خير في إيه؟ في مآله، في نهايته، يعني في المحصلة النهائية. فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا، يعني ما فيش حاجة ربنا يخلقها كده هي شر من كل وجه، لا، لابد فيه خير منه. علمناه أو لم نعلم، ليه؟ لأننا نوقن الله من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يفعل الأشياء أو يضع الأشياء في مواضعها. فالله جل بيفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى، كل شيء له حكمة، احنا ممكن كده سواء عرفنا الحكمة أو ما عرفناها. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، قال والشر ليس إليك. يعني والشر ليس إليه، يعني ليس في أسماء الله ولا أفعاله ولا صفاته شر سبحانه وتعالى. فإن خلق شيئا من الشر فخلقه لحكمة ولخير وراءه أكبر. طبعا الرد على مشكلة الشر دي أطول من كده، عملت فيديو لو عايزين تشوفوه اسمه إيه، اسمه مشكلة الشر، ده فيديو لوحده كده بنتكلم عن النقطة دي بالتفصيل بقى بإيه، بإسهاب أكبر يعني، لكن ده اجمالا من الفكره يعني. طيب وصلنا لايه؟ ولكن لا ينسب الشر الى الله لكمال رحمته، لانه امر بالخير ونهى عن الشر، وانما يكون الشر في مقتضياته وبحكمته. قال الله تعالى، ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. وقال الله سبحانه وتعالى: والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ومتصف بالعدل، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة، وكل أفعاله عدل ورحمة. قال الله تبارك وتعالى: وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأفعاله وجعل له إرادة وقدرة، يبقى كل واحد مننا إيه؟ له إرادة وله قدرة واختيارا ومشيئة، وهبها الله تعالى له لتكون أفعاله منه حقيقة لا مجازا. يعني أنت ما بتعمل حاجة ده فعلك إن أنت هتحسب عليه، لأن أنت اللي عملته باختيارك ومشيئتك. ثم جعل له عقلا يميز به بين الخير والشر، قال جل إيه: وهديناه النجدين، ربنا عرفك الحق والباطل. ولم يحاسبه إلا على أعماله التي هي بإرادته واختياره. أي فعل الإنسان بيفعله مش بإرادته ومش باختياره مش محاسب عليه. فالإنسان غير مجبر، بل له مشيئة واختيار، فهو يختار أفعاله وعقائده، إلا أنه تابع في مشيئته لمشيئة الله، وكل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالله تبارك وتعالى هو الخالق لأفعال العباد وهم الفاعلون لها، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وكسبا. قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مسألة بقى اللي هو السؤال الثاني. طيب أنا عرفت أن ربنا لا يحاسبني على علمه ولا على كتابته ولا على مشيئته ولا على خلقه، ولكن يحاسبني على العمل اللي أنا عملته إيه؟ بمشيئته. طب ما الآية بتقول إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشيئتي دي لا تقع إلا بمشيئة الله، لكن الكلام ده إيه؟ غير. يعني هل أنت قبل ما تعرف، قبل ما تعمل معصية، كنت عارف أن ربنا كتب لك أنك تعمل معصية؟ مش عارف. أنت لما عملتها عملتها بإيه؟ باختيارك، فعشان كده أنت محاسب عليه. لكن كون ان انا اختياري ما بيقعش الا وفق اختيار الله، انا ما اعرفش اختيار الله. لذلك انت لذلك ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا. ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني انت كنت عارف قبل الكفر ان ربنا اختارك الكفر فكفرت؟ لو انت عارف قول لي، لو عندك علم سابق قبل ما تعمل ابقى ورينا العلم ده، ساعتها ما فيش حساب. يعني لو العبد قبل المعصية يقول لك انا يجيب صك كده من الله ان ربنا قال انه هيعصي فيعصي، فهذا بقى مش محاسب. لكن انت ما كنتش عارف، انت اللي اخترته بعد ما اخترت عرفت ان ربنا كان مختار لك ده، فانت محاسب ليه؟ لانك اخترت، كنت مطلق الاختيار ساعتها، ما كنتش عارف ان في قيد عليك ولا حاجه. انت اخترته وانت ايه؟ ما انتش عارف ان ربنا اختاره لك، اخترت بنفسك باختيارك، فعشان كده انت محاسب. أو رده: ولقد رد الله تعالى على المشركين حين احتجوا بالقدر، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فرد الله عليهم كذبهم فقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وأهل السنة يعتقدون أن القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ضلالة، لأن الله تبارك وتعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. قال الله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني يقول لك اللي يتكلم في القدر بقى يقول ده يوم القيامة هيقع امتى، لا ده مش عارف ايه اللي هيقع، يقعد يتكلم في المقادير، ده ايه؟ ده حرام، لأن القدر سر الله. وأهل السنة والجماعة يخاطبون ويحاجون من خالفهم من الفرق الضالة بقوله تعالى: كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وهذا هو الذي آمن به السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تمام كده، خلصنا الكلام في القضاء والقدر. بعد كده الأصل الثاني، عندنا الأصل الأول هو الإيمان بالله تحت ست أركان، الأصل الأول هو الإيمان تحت ست أركان: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. كده خلصنا الايه؟ الأركان الستة من الأصل الأول اللي هو الإيمان. الأصل الثاني بقى هو مسمى الإيمان. يعني ايه مسمى الإيمان؟ يعني ايه الحاجة اللي ربنا سماها إيمان؟ ايه الحاجة اللي ربنا سماها إيمان؟ الإيمان ده هو ايه يعني؟ ايه اللي بيسمى إيمان؟ ده مسمى الإيمان. ليه بناخد الكلام ده؟ لان في ناس اختلفت في المساله دي. فبعضهم قال الايمان هو القول شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فاللي قال الشهاده ده مؤمن كامل الايمان حتى لو عمل اي ذنب، حتى لو كفر بالله هو مسلم. دول اسمهم ايه؟ اسمهم مرجئه، اللي اخرجوا العمل عن الايمان، سموا الايمان ايه؟ قول بس بلا عمل. اهل السنه والجماعه بيقولوا ايه اللي اسمه ايمان؟ القول والعمل. ايه الدليل؟ اوضح الادله في هذه المساله هو قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم. ايه المقصود بايمانكم في الايه؟ او الايه دي نزلت امتى اصلا عشان نفهمها؟ الايه دي نزلت لما الصحابه هجروا من مكه للمدينه. ايه اللي حصل بقى؟ النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه كانوا في مكه، مكه هنا هل وبيت المقدس هنا في الشمال هل، فكان الصحابه بيصلوا ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال، ناحيه بيت المقدس. فكان النبي يحب ان يجمع بين القبلتين، يعني ايه؟ يجي ورا الكعبه من الناحيه الجنوب، بحيث لما يصلي للشمال يبقى الكعبه قدامه وبيت الايه؟ المقدس قدامه. هل مكان بيجمع بين الايه؟ القبلتين. لما سافروا المدينه في الهجره سافروا فين؟ في الشمال. فبقت الايه؟ بيت المقدس في الشمال والكعبه فين؟ في الجنوب. فساعتها هيعملوا ايه؟ ما ينفعش يصلوا ناحيه الكعبه، خلاص بقت الصلاه كلها فين؟ ناحيه بيت المقدس بس. قعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يصلوا بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم من جواه نفسه يصلي فين؟ بيحب الكعبه ومش قادر يتكلم لان ده امر ربنا. فقال الله عز وجل لا احنا نتكلم عادي. فقال الله تبارك وتعالى، فبتكلم على منع العمره يعني، فبقول نتكلم عادي ده مش امر ربنا يعني. فقال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بس بيبص للسماء ما بيتكلمش. فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد. ربنا قال له خلاص انت بتحب الكعبه صلي للكعبه كويس، وامر الصحابه كلهم ان يصلوا فين؟ للكعبه. يبقى القبله تحولت من الشمال للايه؟ للجنوب، بدل ما كانوا يصلوا بيت المقدس يصلوا فين؟ للكعبه. فلما الصحابه بقى بداوا يصلوا للكعبه قالوا: الصلاه اللي كنا بنصليها لبيت المقدس مالها؟ بطله، ما كانت ناحيه قبله اتغيرت، يبقى الصلوات القديمه كلها راحت علينا. فزعلوا قالوا: يبقى كل الصلاه اللي احنا صلناها راحت فين؟ بطلت. واصحابنا الصحابه اللي ماتوا قبل تحويل القبله صلاتهم ايه؟ بطله. فانزل الله عز وجل قوله، ده بقيه الايات على فكره بتاعت تحويل القبله، قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى. فاهل التفسير مجمعون على المساله دي، ان الايه دي نزلت فين؟ في تحويل القبله. وان وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس. اي تفسير تفتحه تلاقيه مكتوب في كده، ان الصلاه بتاعت بيت المقدس ما راحتش عليكم. يبقى ربنا سمى ايه ايمان؟ الصلاه، اللي هي شامله على ايه بقى؟ على النيه اللي هي عمل القلب، وعلى قول اللسان اللي هي قراءه الفتحه والتكبير والتسبيح والكلام ده، وعلى اعمال الجوارح اللي هو الركوع والسجود والقيام والكلام ده كله. يبقى كلمه ايمان شملت ايه؟ ثلاث حاجات: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. يبقى الثلاثه عندنا بيتسموا ايمان ولا لا؟ يبقى ايه مسمى الايمان؟ قول باللسان وعمل بالاركان. حلو؟ يبقى دول الثلاثة اللي هو القلب واللسان والجوارح، ده مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. تعالى نقرأ بقى المكتوب. يقول مسمى الإيمان. قال مسمى الإيمان: قال من أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أن الإيمان عندهم تصديق بالجنان اللي هو بالقلب يعني، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. يبقى لما نتكلم على مسمى الايمان عند اهل السنه والجماعه بيقولوا ايه؟ بيقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص ويتفاضل اهله فيه. ثلاث كلمات دول. نبدا بقى واحده واحده. قال الايمان قول وعمل. قول ايه وعمل ايه؟ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هتلاحظ ان القلب واللسان جم مرتين، مره في القول ومره في العمل. الجوارح كان عمل بس. ايه الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ وايه الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ تمام؟ ما هم كلهم كانوا ممكن يتسموا عمل وخلاص. عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ليه خدنا حتة سميناها قول وخدنا الباقي سميناها عمل؟ ده ليه بقى؟ لأن في ناس خدت حتة واحدة من اللسان وقالت ده القول، وخدت حتة واحدة من القلب وقالت ده القول، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده قول اللسان، والتصديق بالشهادة ده قول القلب. الجزء ده كل الناس بتشترطه في الدخول الإسلام، يعني كل الفرق بتشترط انك ان الانسان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله مستيقن بها بقلبه عشان يبقى مسلم. فالجزء ده سموه لوحده كده قول الايه، قول القلب واللسان. ده اللي لو مش موجود يبقى كافر عند الجميع، مفيش حد اختلف فيه. واحد ما قالش الشهاده او بيقولها وهو من جواه معتقد كذبها يبقى ده منافق وده كافر. الاولاني كافر اللي ما قالش، واللي قالها وهو معتقد انها كذب ده منافق. ده عند كل الناس سواء المرجئه او اهل السنه او الخوارج، الثلاثه عندهم الثلاثه ايه، عندهم الراجل ده كافر اللي هو ما قالش الشهادتين او قالهم وهو مكذب بهما، ده كافر. حلو. يبقى قول اللسان هو نطق الشهادتين، قول القلب التصديق بالشهادتين، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح هما ايه بقى؟ عمل اللسان اي حاجه بعد الشهادتين، قراءه القران، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الذكر، الدعاء، الاستغاثة، أي حاجة بتعملها بلسانك من الطاعات غير الشهادتين دي اسمها إيه؟ عمل اللسان. أي حاجة هتعملها بقلبك غير التصديق بالشهادتين فهو برضو إيه؟ عمل القلب، له حب الله، خشية الله، الرجاء فيما عند الله، الحب في الله، البغض في الله، كل الأعمال، التوكل، الإنابة، الخشية، كل الأعمال اللي تتعمل بالقلب دي اسمها عمل إيه؟ عمل القلب. إيه بقى عمل الجوارح؟ كل أعمال الجوارح، وبتتقسم لثلاث حاجات. الأركان الأربعة اللي هم إيه؟ بني الإسلام على الخمس، شيل الشهادة هتلاقي فيها أربع حاجات، هم الأربعة دي اللي هم إيه بقى؟ اللي هم الزكاة، الصلاة والزكاة، والصيام والحج، الأربع حاجات دي اسمهم الأركان الأربعة. ده الإيه؟ الجزء الأول من أعمال القلوب، من أعمال الجوارح. الجزء الثاني من أعمال الجوارح كل الواجبات الأخرى. إيه الواجبات الأخرى بقى؟ هي صلة الرحم، بر الوالدين، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواجب، الحاجات الواجبات دي كلها. اخر حاجه المستحبات اللي هي مثلا السعي على الارمله والمسكين، السعي في الفقراء، الصدقات، العمره الثانيه، لان العمره الاولى مختلف في وجوبها ولا لا، الحج الثاني، الحاجات دي كلها ايه؟ مستحبات. يبقى اذا اعمال الجوارح بتنقسم لثلاث اقسام، المباني الاربعه اللي هم الصلاه والزكاه والصيام والحج، الواجبات الاخرى والمستحبات. ليه بنقسم التقسيمه دي؟ بنقسم التقسيمه دي عشان دلوقتي هنبدا ايه، نشطب كل واحده ونشوف الراجل ده حكمه ايه. نيجي للقول، واحد ما قالش لا اله الا الله بلسانه ده يبقى ايه؟ ده ما اسلمش، ده كافر لسه. طب واحد قالها بلسانه وما قالهاش بقلبه يبقى ايه؟ يبقى منافق. ده عند مين؟ عند ربنا، احنا ما نعرفش، ده حسابه عند ربنا. لكن هو قدامنا احنا ايه؟ مسلم، لكن بينه وبين ربنا ايه؟ ده منافق، ما نعرفش احنا. يبقى ده ايه؟ لو قول القلب انتفى ده منافق، لو قول اللسان انتفى ده كافر. فبنيجي للاعمال بقى. واحد انتفى عنده عمل اللسان، يعني ما بيقراش قران، ما بيذكرش، ما بيعملش، ده مسلم ولا كافر؟ مسلم. لو اللي انتفى عنه ده فرائض يبقى مسلم عاصي. طب لو اللي انتفى عنه ده نوافل يبقى مسلم طائع عادي جدا. طيب دفع عمل اللسان، عمل القلب نفس الفكرة. لو عمل القلب الواجب انتفى عنده، يعني نقص حبه الواجب لله، نقص إيمانه الواجب، يقينه الواجب، توكله الواجب، يبقى مسلم ايه؟ يبقى مسلم عاصي. طب نقص الإيمان المستحب، يعني بيحب ربنا الإيمان الواجب بس مش للدرجة المستحبة، يعني مسلم كامل الإيمان، كامل الكمال الايه؟ الواجب. طيب نيجي في الجوارح، واحد ما بيصليش، واحد ما بيزكيش، واحد ما بيصومش، واحد ما بيحجش، الأربعة دول فيهم خلاف في تكفيره، يعني بعض العلماء ايه؟ كفروا، بعضهم ما كفروش. يعني ترك الصلاة مختلف في تكفيره، ترك الزكاة مختلف في تكفيره، ترك الصيام مختلف في تكفيره، ترك الحج مختلف في تكفيره، يعني قد يكفر وقد لا يكفر بترك الايه؟ المباني الأربعة. طيب غير الأربعة من الواجبات، واحد بيعق الوالدين، واحد بيقطع الرحم، ده يبقى مسلم ولا كافر؟ مسلم عاصر تمام. طيب ترك غير ذلك من المستحبات مفيش مشكلة، ما هوش عاصر لحد، ده اسمه مؤمن الإيمان الواجب. جميل، يبقى عرفنا من المسألة دي ان في ثلاث مراتب في اصل الإيمان، اللي هو لو انتفى يبقى الإنسان ده كافر، اللي هو ايه؟ اللي هو نطق الشهادتين والتصديق بهما واصل عمل القلب. ما قلناش احنا اصل عمل القلب، اصل عمل القلب ده هو ما دونه العدم. يعني ما دونه العدم؟ يعني لو اتشال يبقى ضده. اصل حب الله لو اتشال يبقى ايه؟ كره، هو بغض الله. اصل الخوف من الله يبقى عدم الخوف من الله، ده اللي بيسموه ما دونه العدم، وده عكسه كفر. يبقى في ثلاث حاجات لو الواحد ما عملهمش يبقى كافر: لا يقول لا اله الا الله، او لا يصدق بلا اله الا الله، او ما عندوش اصل عمل القلب اللي بيسموه الانقياد القلبي. يبقى ده ايه؟ اصل ايمان. تاني حاجه في ايمان الواجب اللي هو مسلم عاصي، اللي ما عملوش يبقى ايه؟ مسلم عاصي، اللي هي الواجبات كلها، الواجبات القوليه والواجبات القلبيه والواجبات الايه بتاعه الجوارح. ثالث مرتبه الايمان المستحب، اللي هو واحد فعل الاصل وفعل الواجبات بس ما بيعملش المستحبات، ده اسمه ايه؟ مسلم والاسلام الواجب او الايمان الواجب، ده يدخل الجنه مفيش مشكله خالص. امال اللي جاب بقى الايمان الواجب والمستحب ده يعمل ايه بقى؟ ده اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب، ده حتى مش هيتحاسب اللي وصل الايمان الايه؟ الكامل، اللي هو لا حساب ولا عذاب. طب اللي وصل للايمان الواجب يحاسب لكن لا يعذب، يدخل الجنه. طب اللي ايمانه ناقص ما وصلش للواجب، بيعمل معاصي، بيقطع الرحم، بيعمل كذا، ده هو هو الى المشيئه ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء عفى عنه. طب اللي ما عندوش اصل ايمان ده كافر بقى مخلد في النار. يبقى دي مراتب الناس، في كافر ما عندوش اصل ايمان ده مخلد في النار، في واحد عنده اصل ايمان بس ما عندوش ايمان واجب ده مسلم عاصي الى المشيئه ان شاء الله عز وجل عفى عنه وان شاء عذبه. طب مسلم مع الايمان الاصل ومع الايمان الواجب ده يدخل الجنه بس قد يحاسب. طب واحد بقى معاه كل الايمان اصل وكمال واجب وكمال مستحب ده يدخل الجنه بلا ايه؟ بلا حساب ولا عذاب. يبقى دي مراتب الناس في ايه؟ في الايمان. تعال نقرا بقى في الكتاب. بيقول: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والايه والجوارح. قال: قول القلب هو اعتقاده وتصديقه ويقينه واقراره بايه؟ بلا اله الا الله. قول اللسان هو ايه؟ اقراره للعمل، اي النطق بالشهادتين اللي هو بيقول لا اله الا الله، والعمل بمقتضاها. عمل القلب هو النيه والتسليم والاخلاص والاذعان والحب. عمل اللسان والجوارح هو فعل المامورات وترك المحظورات. قال: ولا ايمان الا بالعمل، ولا قول ولا عمل الا بالنيه، ولا قول ولا عمل ولا نيه الا بموافقه السنه. وقد اطلق الله تعالى صفه المؤمنين حقا في القران: للذين امنوا وعملوا بما امنوا به من اصول الدين وفروعه. وقد قرن الله عز وجل الايمان على هو هنا كله عمال يرد عليه على الناس اللي بتقول العمل مش من الايمان، يقولهم لا الايمان ايه داخل في العمل، وعمال يجيب الادله بقى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، والعصر ان الذين الذين امنوا وايه وعملوا، فلا بد من عمل مع الايمان. طيب ده كله عشان يقول لك العمل والايه والايمان متلازمان، لكن ايه اللي يخلي بقى العمل من الايمان يدل ان اسمه ايمان؟ هو دليل اللي احنا قلناه: وما كان الله ليضيع ايمانكم، ده دليل. والدليل الثاني اللي وجبه هنا ايه؟ قال: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعب، اعلاها شهاده لا اله الا الله، ده ايه؟ قول. وادناها اماطه الاذى عن طريق، ده عمل ايه؟ عمل جوارح. والحياء شعبه الايمان، ده عمل ايه؟ قال. لحد انت جاب الثلاثه اللي هو قول اللسان وفعل الجوارح وعمل القلب. تمام؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد وردت أدلة كثيرة من الآيات. يبقى خلص كده حتة الإيمان إيه؟ قول وعمل. تاني حاجة بقى: يزيد وينقص. الإيمان بيزيد ولا ما بيزيدش؟ مش أنت أحيانا كده بتحس إن إيمانك زايد؟ ما دي زيادة الإيمان. مش كان سيدنا عمر يقول إيه؟ هيا بنا نزداد إيمانا، هيا بنا نؤمن ساعة، مش دي ورد عن الصحابة يقولوا الكلام ده؟ وربنا قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هو الذي أنزل السكينة في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل، يعني بيزيد اهو، فقد استكمل الايمان. وبعدين قال عن ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره، فان لم يستطع فذلك ايه؟ اضعف. يبقى في اقل، يبقى في مراتب اعلى ومراتب اقل، يبقى الايمان بيزيد وبينقص. وهكذا تعلم الصحابة وفهموا رضوان الله تعالى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. يعني يقول لك أن إيه؟ أن في بيزيد وينقص، الصبر لما ينقص الإيمان ينقص، تمام؟ وقال عبد الله بن مسعود: اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها. يبقى بيدعي ان ربنا يزوده، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ايمانا. وكان عبد الله بن عباس وابو هريره وابو الدرداء يقولون: الايمان يزيد وينقص. وقال وقيع بن الجراح: اهل السنه يقولون: الايمان قول وعمل. وقال امام اهل السنه احمد بن حنبل: الايمان يزيد وينقص، فاي زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الإيمان الشافعي: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا قول الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. وعلى هذا كان جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من المحدثين والفقهاء وأئمة الدين ومن تبعهم، ولم يخالفهم أحد من السلف والخلف إلا الذين مالوا عن الحق في هذا الجانب. وأهل السنة والجماعة يقولون: من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ مبتدع ضال. يعني مرجئ؟ الإرجاء هو التأخير، فأرجأ يعني أخر العمل عن الإيمان، خرجوا بره، خرج العمل عن الإيمان، فعشان كده سموه مرجئ يعني. ومن يقر بالشهادتين بلسانه ويعتقد وحدانية الله بقلبه، ولكن قصر في أداء بعض أركان الإسلام بجوارحه، لم يكتمل إيمانه. ومن لم يقر بالشهادتين لم يثبت له اسم الإيمان. يبقى اللي عنده الأصل اللي هو الشهادتين والتصديق والكلام ده، بس قصر في الطاعات، ده مسلم ولا كافر؟ مسلم، بس مسلم ايه؟ عاصي، اللي هو لم يكتمل إيمانه، هو مسلم بس مش كامل الإيمان. وأهل السنة يرون الاستثناء في الإيمان. دخل بعد كده القضية اللي هي ايه؟ اللي هي الاستثناء في الإيمان. ايه الاستثناء في الإيمان؟ اللي هو ان انا اقول انا مؤمن ان شاء الله، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ تنفع بضوابط. ايه الضوابط؟ ثلاث حاجات: اما ان يقولها على سبيل الموافاة، يعني اتوفى على ذلك ان شاء الله، يعني انا دلوقتي مؤمن بس مش عارف هيختم ليا بايه، فبقول انا مؤمن ان شاء الله موت مؤمن يعني، كويس، يبقى على سبيل الموافاة، دي واحدة. او على سبيل العمل، يعني انا مؤمن في الاعتقاد بس هل اعمالي كلها اعمال ايمان ولا ساعات بعمل معاصي؟ بقول ان شاء الله ربنا يوفقني وايه، ويبقى اعمالي كلها ايمان يعني، تمام؟ ده رقم واحد. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة: على سبيل القبول، يعني بقول ان شاء الله ربنا تقبل مني يعني، تمام؟ يبقى دي ثلاث احوال، ان هو ايه؟ على سبيل الموافاة ان هو يتوفى على الايمان، او على سبيل الكمال العمل يعني انه يكمل الايمان كله، او على سبيل القبول بقول ان شاء الله ربنا تقبل مني يعني، ده بعلقه على المشيئة، تمام؟ دول الثلاث حالات اللي ينفع اقول فيهم ايه؟ ان شاء الله. فلو واحد قالها بهذه النية مفيش مشكلة، لكن انا مؤمن ان شاء الله يعني مش عارف انا مؤمن ولا مش مؤمن، لا دي ما تنفعش، ده اللي بينهى عنه أهل العلم يعني. فالاستثناء جائز في هذه الحالة. فيقول: يرون الاستثناء في الإيمان، أي قول إن شاء الله أنا مؤمن، ولا يجزمون لأنفسهم بالإيمان، وذلك من شدة خوفهم وإثباتهم للقدر ونفيهم لتزكية النفس. يعني بيقول لك الحالة دي بتقولها عشان إيه؟ مش شك، ولكن بتقول إيه؟ ربنا يقبل يعني، أو يا رب أكمله، أو يا رب أعملي كلها يكون إيمان، أو يا رب أموت على الإيمان، دي اللي معناها كده يعني. قال: والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقول الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل المقبرة يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. يعني نبقى مسلمين زيكم، موت زيكم على الإسلام يعني. أسأل الله لنا ولكم العافية. وقال عبد الله بن مسعود من شهد على نفسه انه مؤمن فليشهد انه في الجنه. يعني بيقول لك ما ينفعش حد يقول ايه، يقول انا مؤمن بمعنى الايمان اللي هو ايه هيتوفى مؤمن ويتقبل منه وكامل الايمان، لانه كده بيقول انا داخل الجنه، ما فيش حد يقدر يقول انا داخل الجنه. ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اما قال ايه لن يدخل احدكم الجنه عمله، قال ولا انت يا رسول الله صلى ولا انا الا ان يتغمدن له برحمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علق دخوله على الجنه على ايه؟ على رحمه ربنا. انت تيجي تقول انا داخل الجنه ما ينفعش. وقال جرير سمعت منصور ابن المعتمر والمغيرة والأعمش والليث وعمارة ابن القعقاع وابن شبرمة والعلاء ابن المسيب ويزيد، طبعا دي كلها ناس من أعلام السلف يعني، ويزيد ابن أبي زي ابن أبي زياد وسفيان الثوري وابن المبارك يقول ومن أدركت يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني. يعني كان بيقولوا إن شاء الله عادي. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الإيمان فقال قول وعمل ونية، فقيل له فإذا قال الرجل مؤمن أنت، سؤال يعني دون الإمام محمد واحد يسأله بيقول له لو واحد سألك أنت مسلم أنت مؤمن، قال هذه بدعة. يعني ما حدش يسأل حد السؤال ده، السؤال ده ما حدش يسأله التاني، ما تقولش التاني أنت مؤمن ولا ما تسألوش أصلا تسأله ليه. فقيل له فما يرد عليه؟ طب لو حد سألك تقول ايه؟ قال أنا مؤمن إن شاء الله. والعبد عند أهل السنة والجماعة لا يسلب وصف الإيمان بفعل ما لا يكفر فاعله من المحظورات. ده برضو بيرد على الخوارج اللي هم بيكفروا بالكبير، بيقول ما حدش يكفر الا لو فعل ايه فعل مكفر مش معصيه. المعصيه لا يكفر بها لكن يكفر بايه؟ بالمكفر. ايه الفرق بين المكفر والمعصيه؟ المكفر اللي هو ايه ينقض الشهادتين، يعني مثلا واحد سب الله عز وجل، سب النبي صلى الله عليه وسلم، اهان المصحف، دي مكفرات ساعتها يكفر. لكن مش مجرد انه مثلا زنى او سرق او قتل يبقى كافر، لا ده مسلم عاصي. تمام. والايمان يقبل التبعيد والتجزئه، وبقليله يخرج الله من النار من دخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. يبقى ممكن حته صغيره من الايمان كده تنجيك. الخوارج بيقولوا ايه؟ بيقولوا الايمان حته واحده تجيبها على بعضها انت كافر. عندهم ايه؟ اللي يعمل اي معصيه بقى كافر. الخوارج بيكفروا بايه؟ بالمعصيه. فلو واحد عمل معصيه بقى كافر. كان واحد من المشايخ معتقل في ايه في التسعينات، هل فكان معتقل مع واحد من الخوارج. انتوا عارفين كان زمان في تكفير اللي هو يا جماعه تكفير الهجره والناس دي، هم بداوا يظهروا تاني من جديد الفكر ده يعني، بس هو كان زمان منتشر قوي في التسعينات. فكانوا بيعتقلوا تكفير الهجره، كانوا بيكفروا طبعا الحكومه، بيكفروا الشعب، بيكفروا الناس كلها الا هم. اه فعلا هم كانوا مسمين نفسهم الناجون من النار، جماعه ايه يعني الناس كلها فين في النار ما عدا مين؟ ما عدا هم. اه كانوا مسمين نفسهم جماعه الناجون من النار. المهم ايه، هو احد المشايخ كان معتقل مع واحد من ايه من الخوارج دول، هم التكفيريين يعني تكفيروا الهجره. هل فالشيخ بيساله بيقول له دلوقتي انا معتقد ان المعصيه مش كفر، فانا بعمل معاصي، لما بعمل بتوب، انت معصوم؟ قال له لا مش معصوم. قال له انا بتعمل معاصي؟ قال له بعمل معاصي. قال له بعمل معاصي بتكفر؟ ما انت بتقول ان المعصيه كفر. قال له اه بكفر. قال له بتعمل ايه؟ قال له بسلم من جديد. هو راجل متصق مع مبادئه يعني. يعني كل ما يعمل معصيه يروح ايه يشهد شهادتين ويغتسل ويغسل الاسلام ويغسل الاسلام من جديد. لا بخلاف انت اما بتعمل معصيه بتتوب. هو لا عنده المعصيه كفر على طول، مفيش ايه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم كده، قال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. ليه؟ ما هو اصله يعني ايه ما عندوش معصيه، المعصيه كفر يا جدعان. فهو ما فيش، هو بيجيب اقوى حاجه عنده يعني. والنبي قال الكلام ده لمين؟ للصحابه. قال تحقرون صلاتكم صلاه الصحابه الى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ولذلك فاهل السنه لا يكفرون احدا من اهل القبله بكل ذنب الا بذنب يزول به اصل الايمان. الحاجه الوحيده اللي تكفر الواحد هو ايه؟ ان يعمل حاجه تضد الايمان. تمام. يكذب الشهادتين، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب الله، الحاجات اللي قلناها دي مثلا. غير ذلك لا ما يكفرش، حتى لو عمل اي ذنوب ما يكفرش. يكفر بايه؟ بالحاجات اللي هي كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل عليه السلام فبشرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت اللي هو ابو ذر اللي هو راوي الحديث، وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قال ابو هريره رضي الله عنه الايمان نزهه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان. يعني بيقول لك إيه؟ نزة دي يعني زي البدلة كده، الإيمان يعني تعرف لما واحد إيه هو أصلاً في حديث تاني إن الإيمان كالثوب يرفع عن العبد. لو واحد دلوقتي مثلاً لابس الثوب بتاعه وقلعه بس فضل ماسك في كمه كده، هو كده بقى عريان؟ أبقى عريان ما عدا الإيه الحتة اللي هو ماسكها دي. هو ده اللي بيحصل بالضبط للإيمان، لما يجي الواحد يفعل المعصية بيخلع عنه ثوب الإيمان ما عدا حتة بسيطة اللي هي أصل التوحيد اللي هي لسه عنده دي. فإن نزع يعني تاب من الذنب يرجع تاني إيه ثوب الإيمان عليه. طب فضل يبقى برضو إيه في حتة لسه إيمان، هو كده الإيمان ده اللي بيحميك من النار. لو هو مات وهو ما تابش هيبقى كل جسده في النار ما عدا إيه التوحيد اللي هو هينجيه إنه لن يخلد في النار. قال أبو الدرداء: ما الإيمان إلا كقميص، ده الحديث التاني بقول لكم عامل زي الثوبة، ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما آمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجده فقده. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول، شوف سيدنا ابن عباس من فقهه كان يجيب الغلمان بتوعه ويقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. يعني كان ما يستناش إيه إن العبد يزني، هو أصل العبيد ما بيتجوزوش، ما هوش فلوس يتجوز، عبد عنده هيتجوز زي. فكان ابن عباس يجيب العبيد كده يقول له: عايز تجوز؟ لو عايز تجوز أجوزك، لكن أوعى تزني. ليه؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. كان يجيب المفروض الناس تاني كده مع أولادها، يعني لما الشاب يكبر كده ابوه يجي يقول له: يا ابني اجوزك بدل ما تقع في معصيه. المفروض كده يعني، هو عنده قدره طبعا، لكن طبعا دلوقتي لا حد عنده قدره ولا ابوه عنده قدره يعني الا من رحم ربي يعني الوضع الاقتصادي الحالي يعني. وساله عكرمه، عكرمه سال ابن عباس يقول: كيف ينتزع منه الايمان؟ قال: هكذا، وشبك بين اصابعه ثم اخرجها. يعني قال له الايمان بيبقى كده وبعدين ينفصل عنه، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. يعني أنت والإيمان مع بعض كده، عملت معصية الإيمان يبعد عنك كده، بس ما رحش هو موجود يعني بس قريب منك، تبت يقوم رجع كده تمام. وشبك بين أصابعه. وبهذا نقول قد انتهينا من الأصل الثاني اللي هو مسمى الإيمان. إن شاء الله نبدأ في الأصل الثالث المرة القادمة اللي هو التكفير وضوابط التكفير. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.